نور من القرآن. قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول سبحانه وتعالى: لقد كان في قصص الأمم السابقة والقرون الخالية في القرآن العظيم وأخبار المرسلين مع أقوامهم المستجيبين والمكذبين، وكيف نجى تبارك وتعالى المؤمنين ونصرهم وأيدهم وأعزهم وأهلك الكافرين والمشركين وخذلهم وأذلهم، عبرة لأولي العقول ودرس لذوي الأفهام. فالقصص لها وقع في النفس وأثر في القلب لا يمحي ونتيجة لا تنسى. فعلى الدعاة والمربين والآباء والأمهات التركيز على هذا الجانب في غرس شيم الفضيلة والتحذير من أدران الرذيلة باستخدام القصة الصادقة المؤثرة. ثم بين الباري سبحانه وتعالى أن هذا القرآن العظيم بما فيه من قصص وأخبار وأمر ونهي ما كان له أن يكذب ويختلق من دون الله سبحانه وتعالى، ولكن تصديق الذي بين يديه من الكتب السابقة المنزلة من السماء كالتوراة والزبور والإنجيل، فهو يصدق ما فيها من الصحيح وينفي ما وقع فيها من التحريف والتبديل والتشويه والتغيير، ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير، وفيه تفصيل كل شيء من تحليل وتحريم ومحبوب ومكروه وأمر بالطاعات من واجبات ومستحبات ونهي عن المحرمات والمعاصي والمكروهات، والإخبار عن الأمور الجلية الحاضرة والماضية وعن الغيوب المستقبلية المجملة والمفصلة، والإخبار كذلك عن الرب تبارك وتعالى بذكر أسمائه سبحانه وصفاته وتنزيهه عن مماثلة ومشابهة مخلوقاته. فلهذا كانت آيات القرآن الكريم هدى ورحمة لقوم يؤمنون، تهتدي بها قلوبهم من الغي إلى الرشاد ومن الضلال إلى السداد، ويبتغون به الرحمة من رب العباد في هذه الحياة الدنيا ويوم المعاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.